بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور الى الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله، نسأل الله ان ينفع به الجميع. والان مع الشريط 45 بعد 100 على 1. يعني احنا كسلفيين مثلا، ايش مثلا هذا الاخر؟ يعني تلاقي في المسألة الواحدة عشرة وارفعنا في مصر. لسنا كسلفيين. لسنا سلفيين. لم نكن سلفيين. هذه مشبه فيه. تعمل مشاكل هذا. نحن سلفيين. بقول ايش موقفنا من هذه الاقوال المختلفه اللي يمكن تكون في معنى الايه معنى الحديث بحكم شرعي؟ عده اقوال قد تصل ل 30 و 40 قول في المساله الواحده. ما شاء الله. مره كان في وسيم بين عندك دراسه جديده. لا بس يعني هذا ما هي بتمر على الواحد في مساله من المسائل بتمر على اقوال. صدقني في مسألة قبل كم يوم هاي قصة البنون في أقوال يعني يكاد لا يقل عن 30 قول. ما خلص من بعد انتقل إلى بحر ثاني. إيش موقفنا من هذه الأقوال المختلفة؟ موقفنا ما كان وما كان محتملا رجحنا ما عندنا وعذرنا غيرنا. شو رايك؟ والله يعني في ايجابيه من الاقوال حتى بالامي انفسهم بينسوا مثل هذه الاقوال للبطلان للكذا انه هذا هو الباطل، لكن تجد انه في يعني لما بتقرا بالادله وبتشوف اراء الائمه الاخرين بتجد انه هذا راي وجيه مش باطل زي هم بيدعوا. وهذه حصلت فعلا في اكثر من قضيه واكثر من مساله. ايه اذا بتكون جادا في البحث فيجب ان تضرب مثلا لمسألة قال فيها بعض الأئمة أن القول الذي يخالفنا باطل، مع ذلك أنت تجد لهذا القول وجاهة ودليلا. المثل اللي احنا فيه ما هو؟ موضوع أنه الصلاة تكفر الذنوب. الصلاة تكفر الذنوب الصغيرة وكبيرة. اي نعم. ففعلا وجدنا من الائمه مثل ابن رجب الحنبلي وغيره من الائمه بيقول انه هذا قول باطل، لا يزال في اصرار على انه هذا القول باطل. طيب كمل الجواب. وين الوجاهه؟ ايوه الوجاهه شايف ابو يحيى بن مرصاد. المجاهة اللي الشيخ بيقول انه تكفر الصلاة. شو بدك بالشيخ انت؟ لا انا اقترحت فيه الرأي. لا لا خذ دليله. خذ دليله. شو بدك بالشيخ؟ ما في فرق عندك بين الشيخ والفريخ اذا كان الدليل معهما. تمام لكن بضل هم نفس الادلة اللي احنا بنستعملها هم يحكوا عنه عارفين. هذا خلاف كلامك اللي مهدت له. نحن بدنا قول يقول فيه بعض الأئمة باطل والدليل قام على فعل على بطلانه. لا قام على بطلانه ما فيش. أنا يعني بقول قول الأئمة، أنا لازلت في أقوال العلماء بغض النظر عن الأدلة. يعني أقوال العلماء تجد المسائل كلها. بدك تسمع كلامك الظاهر نسيته؟ سمعوا. ليش سمعوا الاقوال الائمه مش بس الادله فقط، يعني ممكن يكون الدليل واحد. اسمع كلامك. قلت انه بيقولوا باطل ولا زلت بقول هذا القول، بقول هذا قول باطل. ايه عم نقول لك